بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: كل حقيقة غيبية لا يشهد لها العقل المجرد أو الوحي المؤيد زخرف من القول، قد يبهرك جماله لكن حقيقته مرة سامة قاتلة. هذه الحكمة تحاول أو تبين كيفية حفظ السالك إلى الله عقله من كل وهم يتسرب إليه أو هوى من الأهواء قد يؤثر في سلوكه من حيث لا يشعر. ذلك أن الحقائق هي الأساس الذي تنبني عليه القيم، الحقائق هي الأساس الذي ينبني عليه السلوك. ولذلك إذا أردنا أن نحفظ سلوكنا علينا أولا أن نحفظ الحقائق التي تتسرب إلى عقولنا، من أن تكون حقائق فيها سم أو فيها هوى أو فيها بعض الشوائب التي قد تسيء إلى ذلك السلوك. بالإضافة إلى أننا محاسبون على الحقائق نفسها، من أين لك هذه الحقيقة؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولا تقف ما ليس لك به علم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. الآية الكريمة تقرن بين من يكذب بآيات الله وبين من يفتري على الله كذبا، والافتراء على الله كذبا هو أن يدعي شخص علما ما أو يذكر معلومة ما من غير أن يكون له سند، إما من العقل المجرد الذي هو العقل سنشرح معناه، أو من الوحي، إما يدل عليه العقل السليم الصافي الخالص المجرد من الشوائب، أو الوحي المسدد الواضح المفهوم المعصوم، فقط يمكن أن نستدل لذلك. إذا لم يكن لدينا دليل من ذلك فالسكوت هو الأسلم حتى لا نقع في الظلم. الله تعالى يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. إذن هؤلاء جميعا اعتبرهم ظالمين، لأنهم وضعوا الأمور في غير مواضعها. الأصل في الغيب أن يعلمه الله أو يعلم به أحد خلقه من الملائكة أو رسله، فيكون واسطة بينه وبينهم وبين الخلق في تعريفهم به. الله تعالى أخبر عن في نظامه الكوني أن تكون هناك قيامة، فمن أخبرنا بذلك؟ أخبرنا الوحي المسدد، الوحي المؤيد، الوحي الإلهي. أما العقل المجرد أثبت إمكانية ذلك، أثبت الإمكانية واعتبرها من الأمور الممكنة، فالعقل في الوحي دل على ذلك وبين كيفيته وبين أسراف الناس في ذلك الموقف إلى آخره. الله تعالى يقول كذلك: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. يعني هذا الذي يذكر هذه المعلومات التي لا دليل عليها دورها أن تضل الناس بغيره. وكل هذه الآيات يختمها الله تعالى ببيانه أو يربطها الله تعالى بالظلم: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طبعا هذا الكلام ليس منطبقا للأسف، عندما يطبق هذا الكلام يطبق فقط على قريش أو يطبق على أهل الكتاب الذين أضافوا إلى عقائدهم الكثير من المعاني، ولا يذكر هذه الأمة. طبعا هذه الأمة كما ورد في الحديث سيسري لها أو ستقع فيما وقعت فيه الأمم الأخرى من انحرافات، من تبديلات، من تغييرات، من تشويهات، من أوهام تبعد عن. كمثال على ذلك قول بعضهم، طبعا لا أسمي الشخص، في بداية كتاب الله، كتاب كبير ومشهور، يقول: نحن بحمد الله ممن شاء من عباد الله، فالعلم الإلهي هو الذي كان الله سبحانه معلمه طبعا هذا يذكر أنه معلم، أنه ملهم، ونحن لا نشك في الإلهام الإلهي. الله تعالى يلهم عباده ويعلمهم، ولكن هذه المعلومات من جنس فهم النص، إذا كان هناك نص قرآني أو حديث نبوي موافق للقرآن الكريم، إذا كان من جنسه لا بأس، أما أن تدرج معاني جديدة فهنا إشكال كبير. ثم قال: وهذا الكتاب من ذلك سمى كتابه من ذلك النمط عندنا، فوالله ما كتبت منه حرفا إلا عن إملاء إلهي وإلقاء رباني أو نفس روحاني في روعك. يعني طبعا هذا كلمة صعبة، يعني كيف، يعني ألا يمكن أن يكون هناك خطأ قد تسرب؟ ألا يمكن هناك وسواس قد تسرب؟ ألا يمكن أن يكون هناك زخرف من الهوى قد تسرب؟ ف فكيف تقول أن كل كتاب في 8 مجلدات أو في كم مجلد، كيف تقول أن كل ما فيه إملاء إلهي وإلقاء رباني، يعني نسلم بكل ما فيه، يعني هذا لا. ثم يقول بعد ذلك في تواضع، مع كوننا لسنا برسل مشرعين ولا أنبياء مكلفين. إذن هنا لستم أنبياء مكلفين. هو طبعا لا يقول بالنبوة التكليف، ولكن يقول بالنبوة التي هي نبوة الولاية، ولكن ما ذكره في ذلك الكتاب هو من جنس التكليف، من جنس البلاغ، من جنس العقائد، وهو نفسه عندما يقول هذا الكلام. طبعا ما يميز الوحي عن غيره هو أن الوحي كله سداد، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يعني كل ما فيه وحي مسدد، ليس فيه أي مجال للهوى، ليس أي مجال للنفس. فكيف يقول شخص ذكر في هذا الكتاب كل ما يتعلق بالفرق، بالمذاهب، بالعقائد، ذكر في أسماء شخصيات كثيرة جدا إلى آخره، كيف يقول هذا الشخص أن ذلك يعني كله من إلقاء وإلهام إلهي؟ لماذا لا يقول ما في هذا الكتاب من سداد فهو من الله وبتوفيقه، وما كان من خطأ فمنا ومن الشيطان ولا ندري، ونستغفر الله منه. أما أن يقول هذا الكلام ثم من يقرأ ذلك الكتاب يتقبله وكأنه حقيقة مطلقة، فهنا الإشكال الكبير. الله تعالى أخبر أن هذا العلم أو هذه الغيوب، وطبعا الكتاب ليس فيه فقط استنباطات، ربما شخص يقول لا بأس استنباطات أو كذا، ليس كذلك، بل فيه حقائق، وأحيانا حقائق تاريخية، حقائق تاريخية، أن القرآن نفسه يذكر تلك الحقائق لا يعرفها إلا الله، ويعلمها لرسوله عن طريق الوحي. قال تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وما كنت بجانب، لما قال في شأن موسى عليه السلام وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. إذن هذه كلها يعني من هذا، يعني رسول الله لم يخبر، صلى الله عليه وآله لم يخبر بها إلا بناء على ذلك الأمر، لكن هؤلاء للأسف أدخلوا في هذه الأمور، ودخلوا في متاهات في البحث عن حقائق الوجود، والبحث في قضايا كبرى مرتبطة بالعلم المجرد، يعني ليست مرتبطة بال، ربما باستنباطات فقهية كما ذكرنا أو استنباطات عقدية. من ذلك مثال بسيط حتى نقرب هذا، قول هذا الشخص فخلق الماء، يعني إذا حدث عن بدء الخلق، مع أن بدء الخلق الله تعالى يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، والأصل نسلم لله تعالى، الله تعالى قادر على كل شيء، فخلق الخلق نترك الأمر لله. إذا أثبت العلم شيئا يعني وكان بأدلة قطعية يمكننا أن نقول به، نستفيد منه، مثل ما يقال مثلا في نظرية بيج بانج مثلا، أو بعض النظريات العلمية التي لا تضر، يعني فلا حرج في هذا الأمر، لكن نصف نحن من طريق الكشف هذا شيء لا يمكنه. قال فخلق الماء بردة جامدة كالجوهرة في الاستدارة والبياض، وأودع فيها بالقوة ذوات الأجسام وذوات الأعراض، ثم خلق العرش واستوى عليه اسم الرحمن، ونصب الكرسي وتدلت إليه القدمان. انظروا هذا الكلام فيه تجسيم، في تشبيه محض، فنظر بعين الجلال إلى تلك الجوهرة فذابت حياء وتحللت أجزاؤها. يتكلم عن بدء الخلق، طبعا هذا عندما يقرأه أي شخص ربما يقال هذا الكلام فيه رمزية وفيه تأويل، لماذا أصلا هذا الكلام؟ لماذا هذا الكلام الذي فيه هذه الرمزية التي قد تسيء إلى وتحلت أجزاؤها فسالت ماء، وكان عرشه على ذلك الماء، هذا قوله طبعا قبل وجود الأرض والسماء، وليس في الوجود إذ ذاك إلا حقائق المستوي ومستوى عليه والاستواء، فأرسل النفس فتموج الماء من زعزعه وأزبد وصوت بحمد الحمد، فاهتز الساق وقال له أنا أحمد، فخجل الماء ورجع القهقرى يريد ثبجه، إلى آخر هذا الكلام طبعا الذي لا دليل عليه، لا نص عليه. وقلت القرآن الكريم يرد، الله تعالى يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، يعني هكذا نكتفي، نسلم لله تعالى ونسلم لقدرة الله تعالى. وحتى إذا أردت أن تكرم شخصا هو أراد ربما يذكر فضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنذكر الفضل الذي ورد ونقول لا ندرك، يعني العجز عن إدراك الفضل نفسه أعظم من أن تذكر، وخاصة إذا ذكرته بهذه الطريقة التي ربما هي عندك جميلة ولكنها عند نفوس آخرين مرة سامة قاتلة، يعني تجعله يرى ينظر الأمور بغير منظارها الصحيح. من ذلك أيضا قوله: وأما أسرار أهل الإلهام المستدلين فلا تتجاوز سدرة المنتهى، فإن إليها تنتهي أعمال بني آدم. كيف يعني هذا الكلام؟ كيف؟ ونهاية كل أمر إلى ما منه بدأ. فإن قال لك عارف ممن لا علم له بهذا الأمر إن الكرسي موضع القدمين، فقل له ذلك عالم الخلق والأمر والتكليف إلى آخره. طبعا هذا كله خذ لا ندري معناه، حتى القرآن لما ذكر سدرة المنتهى فنقول سدرة المنتهى، حتى لو ورد بعض الأحاديث فنكتفي بذلك. والأحاديث كما قلنا بالشرط، يعني أننا في الكتاب سنة بلا مذهب الكثير من التفاصيل الغريبة جدا الواردة في بعض النصوص، قلنا هذه لا ينبغي ذكرها، نكتفي بوردها في القرآن الكريم، يعني لأنها يعني حتى في سياقها طريقة التي تعرض بها قد نراها في أحيان حتى تجسيم وتشبيه وصورة للكون غير يعني لا تتناسب مع الرؤية القرآنية. فهذا يتكلم سدرة المنتهى بطريقة وكأنه قال: فظاهر الواجب من القلم، وظاهر المندوب من اللوح، يعني يتكلم عن الأحكام الخمسة، وظاهر المحظور من العرش، وظاهر المكروه من الكرسي، وظاهر المباح من السدرة. يعني هذا الكلام ثم يعتبر صاحبه لسان العارفين. من أين لسان العارفين؟ هو رسول الله صلى الله عليه وآله. لسان المعرفة هو القرآن الكريم، فهذه المعارف من أين لك مصدرها؟ إذا قلت فهم من آية قرآنية وفتحت فيها إشارة إلى أشياء معينة فلا حرج في هذا الأمر، لكن عندما نقول هذا الكلام هذه حقائق موضوعية. يقول في صعود الأعمال: وإذا ظهرت قسمة الأحكام الشرعية من السدرة، فإذا صعدت الأعمال التي لا تخلو منها، ثم يتكلم عن السدرة المنتهى وعن العرش وعن الكرسي بطريقة يعني أشياء غريبة جدا. يتحدث في نص آخر عن جهنم يصفها بدقة، القرآن الكريم وصفها. نكتفي بنصف الوصف القرآني في الأصل، ونكتفي بما ورد في الأحاديث عن رسول الله وأئمة الهدى، وهي حديث قليلة تبين يعني شدتها، تبين آثار كيف. فنذهب إلى هذا الشخص يقول: وأوجدها الله أي جهنم بطالع الثور، انظر من البروج طالع الثور، ولذلك كان خلقها في السورة سورة الجاموس، يعني الجهنم في سورة جاموسة سواء. هذا الذي يعول عليه عندنا، وبهذه الصورة أها فلان، وقد تمثل لبعض الناس من أهل الكشف في صورة حية، يعني لما هو جهنم رأها في صورة حية تصور أنها حقيقة كصورة حية. ولما خلق الله تعالى كان زحل في الثور، يعني زحل في ذلك الحين عندما خلق الله تعالى جهنم، هل كان زحل موجودة كيف يعني؟ أو ليس؟ هذا كله علم غيب. كان زحل في الثور، هي توهم كأن زحل موجود من قدم، يعني لا، من قال هذا؟ زحل هي كوكب من الكواكب التي نشأت مع نشوء هذا المجموعة الشمس، الكون المجموعة الشمسية كما يقول علماء الفلك. وكانت الشمس والأحمر في القوس، وكانت سائر الذرائع في الجدي، يعني في مستوى معين. وخلق الله تعالى من تجلي قوله في حديث مسلم: جعت فلم تطعمني وضائمت فلم. ما كل هذا الكلام طبعا والقارئون يقرؤونه وكأنه عقائد، يعني كأنها عقائد مسلم بها مع أنه ليس لها دليل. تقول له: ما دليل؟ يقول لك: هذا كلام أولياء الله، أولياء الله أمرنا بتبجيلهم باحترامهم بتقديرهم، ولم نؤمر بأخذ العقائد عنهم. كذلك يقول في المأدبة المعدة لأهل الجنة والمعدة لأهل النار: في ذلك الوقت اجتمع أهل النار في مندبة، فأهل النار الجنة في المآدب وأهل النار في المنادب. يمكن هذا الكلام صحيح، أهل الجنة في المآدب. ثم يذكر: وطعام في تلك المآدب زياد كبد النون، وأرض الميدان درمكة بيضاء، ويذكر أمورا. ثم يدخل في التفاصيل كثيرة: فيأكل أهل الجنة من زياد كبد النون وهو حيوان بحري بائد. طبعا هنا ورد فيها حديث زياد كبد الحوت، لكن يعني انظر الزيادة: فهو عنصر الحياة المناسبة للجنة، والكبد بيت الدم وهو بيت الحياة، والحياة حرة الرطبة. هذه المعارف التي كانت موجودة في عصره فهو يطبقها على الجنة، ويخلط بين المعارف الثقافة الموجودة في عصره وبين العقائد ويربطها ببعضها. وبخار ذلك الدم هو النفس المعبر عنه بروح الحيوان إلى آخره. وأما الطحال فهو جسم الجنة. ثم يذكر هذه الأمور بطريقة قلت لا يمكن لها. يتحدث عن درجة الجنة يقول: تحوي 5000 درجة و100 درجة وخمس أدراج لا غير. ثم يذكر هذه الأمور. من أين لك هذه التقسيمات؟ إذن كل هذه الأمور لا دليل عليها، وهي تشبه نفس الشيء، تشبه الخرافات التي كان يصدرها كعب الأحبار وهب المنبه وغيرهم، والتي تبناها ابن تيمية وتيار السلف. يعني الوهم موجود في كلا التيارين، سواء تيار السلفي أو تيار الصوفي. يعني أحيانا في بعض الأمور تيار السلفي يعني أبشع يعني الخرافات الموجودة عنده، لأنه يتبناها من عن طريق الرواية، كل ما قاله السلف عنده مقبول، وهؤلاء كذلك كل ما قاله الكشف عندهم مقبول، وبالتالي كل هذه أوهام، ولا يمكن للسالك أن يسير في الطريق الصحيح للسير إلى الله إلا بتجريد نفسه من هذه الأوهام، حتى لأنها تؤثر في سلوكه، تؤثر في معارفه. الأصل في معارفه أن تبنى على أسس صحيحة مبنية على العصمة. لذلك السالك كما يطهر سلوكه وكما يطهر نفسه من الحسد والرياء والكبر وغيرها، يطهر عقله من كل حقيقة غيب، حقيقة هي تسمى كذلك ولكن ليس كذلك، من كل شيء غيب، معلومة غيبية ليس لها دليل لا من العقل ولا من الوحي. والحمد لله رب العالمين.